بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل في علاه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أكد على المعنى الذي قلناه. وقاله الرب جل في علاه قبل هذا: لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن هي الطاعة تنفعنا وهي المعصية تضرنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فأرجو أن ننتبه لهذا. إنما يأتي هذا الخطاب الآخر لعباد الله من الله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. متخيل؟ من أول آدم لحد آخر طفل يولد ليوم القيامة اجتمعوا، ومعهم الجن كلهم، وكلنا وقفنا المليارات. بقى احنا النهاردة 7 مليار وربما نزيد. تخيل بقى ما نشوف الأجيال اللي فاتت كلها والأجيال اللي جاية، كمان الله أعلم هتبقى قد إيه. كل ده معاه الإنس، معاه الجن، اجتمعنا في مكان واحد. ده فرضي، والله قادر على هذا، وهيحصل يوم المحشر. احنا نفترض ده في الدنيا بقى، وكل واحد طلب ربنا اللي هو عاوز، اللي عايز يتجوز، اللي عايز يطلق، اللي عايز فلوس، اللي عايز وظيفة، اللي عايز أي حاجة. فأعطيت كل إنسان مسألته. طب هي يعني والجن أخبرهم إيه؟ أم هو داخلين معهم لكن لم يكرر، لأنه مفهوم حذف ما يعلم جائز. فديت كل حد من البشر ومن الجن أي حد عايز حاجة يقولها. ما ناقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ملك ربي كامل لا ينقص ولا يمكن أن ينقص، لا يمكن أن ينقص مع كثرة السؤال ومع كثرة العطاء. حد يقول لي طب لما الأمر كده ما بيديناش ليه؟ وانت فاهم حضرتك ان هو لو خلانا كلنا بلا استثناء، كل البشر، مليار ديرات، مش حتى مليونيرات، كل البشر بلا استثناء، وانت كل حد مال قاروني واكتر واضعاف، هل ده ينقص من ملكه شيئا؟ ابدا. طب ما بديش ليه؟ ما بديش ليه؟ ده حاجة تانية خالص، حاجة اسمها الابتلاء والاختبار. انت سيادتك مختبر يا فندم. مادة امتحانك قد تكون الفقر والمسكنة، مادة امتحان آخر التوسط، إنك لن تفقير ولن تغني فيشوفك تعمل إيه، مادة امتحان حد تاني الغنى، مادة امتحان حد رابع الغنى الفاحش. فكل حد عنده مادة امتحان. سيادتك دلوقتي الترم اللي انت فيه ده افترضنا، يعني اللي انت فيه ده عدد الساعات بتاعتك تتحمل انك تخش مادة الفقر، استغفر الله ربنا عافينا ونعوذ بالله منه، تخش مادة المسكنة، تخش مادة المرض، تخش مادة ده مادة هتمتحنها ويا نجاح يا رصاص. هي دي المسألة ودي الفلسفة بتاعت الموضوع. حد تاني مادته الغنى، طب بناء على ايه؟ عطاؤه ومنعه حسب إرادته ووفق حكمته وهو الأدرى. لكنه عبر عن هذا في صوت السورة، ما سبهلناش كده، قال لنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أيوة أيوة، لو ربنا إدى بلا حد وبلا عدد هيحصل إيه؟ البغي، التجاوز في الظلم وفي الحد وفي المعاصي. أنا النهاردة معي 1000 جنيه، لو عايز اروح، انا اسف، في ربنا يا رب عافينا واعف عنا، لو عايز اروح اسهر في بار مع اصحابي ولا بتاع، انا ماليش والله حاجه في الكلام ده ولا اصحاب حتى مش هيكفوني، فمش هروح عشان يعني ما كفونيش. بس لو معايا 10 15 الف، انا ما اعرفش الاسعار والله، بس جايز يعني تمشي، فيقوم ربنا يفقرني وما يخليش معايا الرقم ده رحمة بيا. فعطاؤه رحمة ومنعه رحمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. في حد قوته محدودة، لو قوته أكبر يستعملها في الباطل. حد سلطته محدودة، لو سلطته أكبر يستعملها في الباطل. فبرحمته يعطيه الحد الذي يصلحه في هذا الأثر. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، والعكس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفطرته لفسد. فدي ليها حكمة من عند ربنا، عشان محدش يقول لك ما دام ربنا عطاؤه مش هيخلص وملكه مش هينفد ما بديناش ليه. لا، حكمته، حكمته إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فشوية صحة شوية مرض شوية فقر شوية غنى شوية إلى آخره. وأنت في كل هذا مطلوب منك إنك تنجح، تنجح في حال المنع بالصبر وفي حال العطاء بالشكر. وأنت في كلتا الحالتين مختبر ومبتلى، شطرتك إنك تنجح. ولم يكن سليمان عليه السلام إذ آتاه من عنده العلم بملك وبعرش بالقيس بأقل امتحانا واختبارا، بل ربما أكثر من ذاك المسكين الذي لا يجد لقمة عيشه. فالمسكين اللي مش لاقي لقمة عيشه مطلوب منه أن يصبر لينجح، وسليمان مطلوبه وقد أتاه الذي عنده علم من الكتاب بعرش بالقيس في لمح البصر قبل أن يرتد إليك طرفك. فده مبتلى وده مبتلى، ونجاح الفقير الصبر ونجاح سليمان الشكر. وساعتها قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني ليمتحنني، أشكر أم أكفر. وبعدين علمنا بقى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه مش لحد ثاني. لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فما فيش حد يفكر يقول إن ربنا ما بيديش، أصل يعني الموضوع محدود. أنا أذكر مرة راجعت السيد الوزير في ما كنت لما كنت وكيل، قلت له يعني لو زودنا إما 1000 جنيه كل واحد ولا حاجة. فبصلي كده بعجب، قال لي يعني أنت فاكر إن أنا نفسيش، أنا نفسي أدي 1002 زمان، أتكلم على يعني 2008 ولا 2009. قال لي بس هي المشكلة أنت بتتكلم على 60,000، طب 60,000 دول اضربهم في 1000 يعني بتتكلم على 60 مليون كل شهر. ما بتكلمش على ميزانية الدولة، بتكلم على الحسبة أيا كان حد هيحسب. بلاش يا سيدي وزارة وميزانية وزارة، شركة، ما تيجي الشركة من الشركات عندها مثلا 5000 عام وتقول لمدير الشركة ولا بتاع ولا صاحب الشركة احنا عايزين نزود 1000 جنيه، تبتدي يحسب الحسابات ايه؟ هل ربنا بيحسب؟ لا لا، حساب ربنا حاجة واحدة بس، ايه اللي يصلحك وايه اللي يفسدك. انت مديتك دلوقتي في الاختبار ايه؟ انت المطلوب منك ايه عشان ترتقي؟ فيعطيك او يمنعك بما يحقق الهدف من وجودك في الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبس بعدين ما بيخص منك كل لغيرك عشان بس ما تتعالج، ما تقولش آه ما هو بيوازن فبياخد من هنا بيحط هنا. لا يا حبيبي، دي مش ميزانيات دولة وشعوب وبتاعه وأب أسرة فياخد من دي ويحط من دي عشان يعني يمشي أموره. لا لا، خزائن الله ملأة، خزائنه لا تنفد. شوف لما يقول لي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، مش حتى الخيط، الخيط يشرب نقطة مية. ما تحط خيط، لو سلبنا خيط كده دلوقتي وحطناه في كوباية وطلعت الخيط لا يجيب نقطة مية، يشرب نقطة مية. إنما الحديدة تشربش حاجة، فبيقصد المخيط هنا بالحديدة نفسها. ايه اللي هينقص لما يدخل البحر؟ تخيلوا، وحتى لو نقطة، لو افترضنا يعني نقطة، ايه النقطة اللي شالت من البحر اثرت فيه ايه؟ حتى ليه ما بتحصلش؟ لان بيتكلم على مخيط. فعطاء الله لا ينفذ وملك الله لا ينفذ سبحانه وتعالى جل في علاه. في رواية تانية في الترمذي بيقول فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام عذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. إنت بتسلم مليون جنيه دلوقتي كلام، فما نقص حاجة. إدري الدنيا كلها مليارات كلام، ما نقص حاجة. طب خلي الدنيا كلها غنية، ما نقص حاجة. قول وإرادة لا تتأثر بشيء ولا يؤثر فيها شيء، جواد واجد ماجد سبحانه وتعالى، فلا أفعل ما أريد. في رواية أحمد ذلك بأني جواد ماجد صمد، عطائي كلام عذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وده اللي قالت لنا سورة ياسين، واللي بيقرأ ياسين يا أخوانا بنية قضاء الحاجات لو وقع في يقينه هذا في ختام سورة ياسين، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله لو تحقق عندنا اليقين لارتحنا، ولا قضيت حوائجنا أو خرجت من قلوبنا، ما نبقاش عبدنا. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن وينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل عطاءه لنا رحمة، وأن لا يكون في المنع عذابا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.